بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر. هذه مسألة مسائل الإجماع، هل يشترط في أهل الإجماع وهم من تقدم ذكرهم ويأتي مزيد مجتهدو هذه الأمة أن يبلغوا عدد التواتر؟ هل يشترط هذا؟ لا يشترط. قال: لأن الحجة في قولهم لصيانة علماء الأمة عن الخطأ، يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإذا كان هؤلاء المجتهدون جمع لم يبلغوا عدد العدد الذي اشترطه من يشترط التواتر في الأخبار، قد أجمعوا على مسألة ما يعتبر إجماعهم لصيانة الأمة عن الخطأ. قال: لصيانة علماء الأمة عن الخطأ بالأدلة المتقدمة، وإن لم يوجد من علمائها غيرهم فهم على الحق، وإن لم يبلغ عدد التواتر صيانة لهم عن الخطأ. قال: فصل. ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع. قال: وأنه لا يعتد فيه بقول الصبيان والمجانين، هذا بلا شك. وأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين. ولماذا قال عند الأكثرين؟ لأن بعضهم يعني قال يعتبر قولهم. قال: وقال قوم يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة لا تجتمع أمتي. ها؟ لا يعتبر قولهم عند الأكثر لجهلهم زيادة. هذه في الأخير. قال: وهذا القول يقتضي إبطال الإجماع، إذ يستحيل معرفة أقوال الأمة جميعها في مسألة واحدة، والحق أن العوام لا عبرة بهم لجهلهم. قال: فصل. ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في الأحكام الشرعية كعلم الكلام واللغة والنحو والحساب لا عبرة به في الإجماع، لأنه بالنسبة إلى الأحكام الشرعية عامي، يعني ولو كان مبرزا في فن من الفنون غير أحكام الفقه أحكام الشريعة. قال: فأما الأصولي الذي يعرف تفاصيل الفروع، والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة الأصول، والنحوي إذا كان الكلام في مسألة تبنى على النحو فلا يعتبر بقولهم أيضا خلافا لقوم. ذكر ابن بدران يعني حكاية فيها شيء من النكتة كما يقال، شيء مضحك سيأتي ذكره، وجعل ذلك معتبرا ذلك القول، لأنه يدل على فهم وقوة استنباط. قال: هكذا ذكره المؤلف، مع أن أكثر الشافعية والمالكية يعتبرون الأصولي وإن لم يحفظ تفاصيل الفروع، لأن فيه قوة قابلة لمعرفتها من الأصول. لا عبرة في الإجماع بقول من؟ قول العوام. وهل يعتبر بقول المقلدين؟ ها؟ لماذا؟ قال: اعلم أن كل واحد من الأمة إما أن يكون من أهل الاجتهاد أو لا، فإن كان من أهله فموافقته في الإجماع معتبرة قطعا بغير خلاف، كان من أهل الاجتهاد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فهو إما غير مكلف كالصبي والمجنون فلا تعتبر موافقته قطعا، أو يكون مكلفا كالعامة. قال الطوفي: ويلحق بهم طبقة الفقهاء الذين لم يبلغوا رتبة النظر والاستدلال الاجتهادي المقلدة، فهؤلاء لا يعتبر قولهم عند الأكثرين من الأصوليين والفقهاء والأئمة الأربعة وغيرهم، وقيل يعتبر. وقال الجويني، هذا العبارة، حكم المقلد في ذلك حكم العامي. من المقلد؟ ها؟ يعني الآن أصحاب، يعني الذين يقلدون الأئمة، بعضهم يأخذ بقول الإمام في كل مسألة ويعتبر نفسه من الكبار، من كبار أهل العلم. قال يعني، قال حكم المقلد في ذلك حكم العامي إذ لا واسطة بين المقلد والمجتهد، يعني إما مقلد وي. ها؟ ما في عامي مقلد مجتهد، ما في مرتبة وسط، إما مقلد أو مجتهد. قال يعني أن لفظ العامي يشمل كل من ليس مجتهدا، والحق أن المقلد والعامي من واد واحد، فلا عبرة بقوله في الإجماع سواء خالف أو وافق، والمحققون لا يقيمون لقولهما وزنا لأنهما كالدابة حيث قيدوا إن قادوا، وإن خالفوا فعن هوى نفس وجدال بالباطل. طيب قول العامة لماذا ما يعتبر؟ انظر إلى هذه أيضا هذا البيان، لأن هذا يؤدي إلى تعذر وإلى بطلان الإجماع. يعتبر قول العامة، ما إذا كان تتابع كل من خلق الله من المسلمين؟ قال وما أجمل المجتهدين، وما أجمل المجتهدين وقد جمعوا العوام وفوضوهم في المسائل الدينية. قال وهذا مكاري، وهذا خباز، وهذا قرأ كتابا مختصرا في النحو ولم يفهم منه إلا قام زيد وقعد عمرو. قال فارتفعت الأصوات وعلت الضوضاء، وبعضهم سار مشرقا والآخر سار مغربا، وربما ضرب بعضهم بعضا. المجتهدون كما يكون كثيرا في مجتمع العوام، ونحن نرى قريبا من ذلك من الفقهاء المقلدين إذا خولفوا فيما فهموه من كتاب من كتب فروع إمامهم، فكيف حال غيرهم من العوام؟ فرحم الله من قال هذا القول ليوقعنا في تلك الورطة. ما هي رحم الله من قال؟ يعتبر قولي في لا ملاطين، العوام. طيب بالنسبة للأصولي والنحوي هل يعتبر قوله؟ هنا قال ولذلك حكي عن أبي عمرو الجرمي أنه قال لي كذا وكذا سنة أفتي في الفقه من كتاب سيبوي. قال يعني في النحو. قال وما ذلك إلا أن ما أخذ سيبوي في كتابه في غاية اللطافة ونظره في غاية الدقة والجري على قواعد الحكمة والأحكام الشرعية. قال وهذا رجل قد كان ذكيا وله نظر يسير في الفقه، فعاد يتنبه بلطافة حكمة سيبوي وما أخذه في العربية على حكم الشرع وما أخذه في الأحكام الشرعية. قال ويقال إن الكسائية قيل له يوما، يعني إمام في النحو إمام في القراءات، ما تقول في المصلي يسهو، يعني المصلي سهى في صلاته، ويسهو أنه سهى، يعني هو سهى في صلاته ثم حصل له سهو في السهو، حصل سهو في السهو، فقيل هل يسجد للسهو؟ فقال لا. فقيل له ما الحجة؟ ما الحجة أنه لا يسجد للسهو في ذلك، ومن أين أخذ؟ قال إن المصغر لا يصغر. إيش هذا؟ ها؟ يعني يعتبر سجود السهو هذا مصغر عن السجود الأصلي. طيب ثم يعني السهو في سجود السهو المصغر لا يصغر. لكن لو قال قائل هل تعتبر إجماع كل أصحاب كل فن في فنهم؟ يعني علماء اللغة أجمعوا، فتقول من أين لكم هذا الإجماع؟ هاتوني قول الشافعي، أنا ما وجدت الشافعي قال بقولكم، هل يعتبر؟ نعم يعتبر، يعني يعتبر قول كل فن أو إجماع أصحاب كل فن في فنهم ولا ينازعون في ذلك. قال فصل: ولا يعتبر في الإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو غيره ولا خلاف. فأما الفاسق باعتقاد، فاسق باعتقاد كالتجهم والرفض والاعتزال وغير ذلك، أو قول أو فعل، يعني فسق، فسق بقول أو فعل، يعني كالقذف الغيبة وشرب الخمر زنا، فقال القاضي لا يعتد به. وش دخل الفاسق هذا شارب الخمر؟ يكون عالم، عالم فاسق، مجتهد فاسق، هل يعتبر بقوله؟ قال فقال القاضي لا يعتد به وهو قول جماعة. مروي عن مالك والأوزاعي محمد بن الحسن وحكاه أبو ثور عن أئمة الحديث. لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا عدلا خيارا، وهو ليس بعدل، ولأنه لا يقبل منفردا فلا يقبل مع غيره. وقال أبو الخطاب يعتبر قول الفاسق لدخوله في عموم الأمة والمؤمنين في الأدلة المتقدمة، ما يعتبر قوله. قال مسألة: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد به في الإجماع عند الجمهور. إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة، هل لذلك مثال؟ سيد بن المسيب أدرك جماعة من الصحابة وقد بلغ رتبة الاجتهاد، يعتبر قوله معه؟ نعم يعتبر، لأن الشرط موجود. قال اعتد به في الإجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب. قال القاضي بعض الشافعية لا يعتد به، وأومى أحمد رحمه الله إلى القولين. وجه الاعتداد به وهو الحق، وهو الحق عند الجمهور أنه مجتهد من علماء الأمة فلا وجه لإلغائه. وجه إلغائه أن الصحابة لما شاهدوا التنزيل وكانوا أعلم بالتأويل كان غيرهم من العلماء بالنسبة إليهم كالعامي بالنسبة إلى العلماء، فإن انعقد إجماع الصحابة قبل بلوغ التابع رتبة الاجتهاد فلا عبرة بقوله لأنه مسبوق بالإجماع. سأل هذه مسألة أخرى، إذا انعقد إجماعهم قبل أن يبلغ التابع رتبة الاجتهاد فهذه مسألة معتبرة في أهل كل عصر. الآن أجمع أهل العلم في هذا العصر على مسألة، وهناك من طلاب العلم لا يزال في طوره إلى أن يبلغ درجة الاجتهاد، ينتظر حتى يبلغ؟ ها؟ لا ما ينتظر. لكن إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم في زمن التابعين مثلا كانوا في زمن على مسألة ووافق بعض التابعين، يعتبر قوله؟ أصلا إنه يعتبر لأنه مجتهد. قال فصل: ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور، يعني بقول الأكثر من من؟ من أهل الاجتهاد، قال من أهل العصر، أي من يريد بأهل العصر؟ المجتهدين. قال: وقال ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي لا عبرة من مخالفة الواحد والاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الإجماع، وقد أومى إليه أحمد رحمه الله، وهذا باطل. كيف لا عبرة بقول الواحد والاثنين؟ هذا تفسير من كثير الثاني. انظر ابن جرير في عدة مواطن، لكن هنا مثال. في سورة الأنعام قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب ذكر مسائل ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية، آية 120 من سورة الأنعام 121 121 ولا تأكلوا 121 مسألة حول الذبيحة التي لم يسمى عليها نسيانا. قال المذهب الثالث في المسألة طيب مسألة استدل بهذه الآية لكن من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها ولو كان الذابح مسلما. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا. وذكر عن جماعة أنهم وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين والظاهر شيخ الإسلام. والمذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية يعني التسمية من حيث لا يسمي بل هي مستحبة فإن ترك عمدا أو نسيان لا يضر وهو مذهب الشافعي وجميع أصحابه. ثم ذكر الأدلة. والمذهب الثالث في المسألة أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر وإن تركها عمدا لم تحل. هذا هو المشهور مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل وبيقول أبو حنيفة وأصحابه وسمر الرهوي ومحكمين علي وابن عباس مذهب الجمهور لأنه ومذهب الجمهور. قال إلى قوله قال بعد ما ذكر الحديث يكفي لأن يعني الحديث فيه ضعف. قال فزاد في إسناده وافقناه. قال ثم نقل ابن جرير أنا نريد هذا ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كره متروك التسمية نسيانا. قال والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا والله أعلم إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور فيعده إجماعا جرير. فليعلم هذا والله الموفق. هو لعله ذكره في تفسير ابن جرير أنه إجماع يقول هذا إجماع يعني أن الذبيحة إذا تركت التسمية عليها نسيانا يقول حلال بالإجماع. طيب وجد من خالف قال لا عبرة به قول الواحد والاثنين. إذن هذه قاعدة يمضي على ابن كثير. قال إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور ولا في الجماعة حتى فيعده إجماعا. فليعلم هذا والله الموفق. هذا كمثال. والصحيح أنه لابد من ماذا من أن يجمع جميع المجتهدين وأنه إذا خالف واحد لا إجماع حتى داود الظاهر على الصحيح أن مخالفته يعتد به ظاهرية بشكل عام على الصحيح وبعضهم لا يعتد به أنه أحيانا يذكر يقول لا عبرة بهم خالف كذا حسن شيعة يقول وخالف في ذلك الشيعة ولا عبرة بمخالفته ماذا لا شك هم كانوا يقصدون هكذا الشيعة بشكل عام لكن هؤلاء يعني ليس لهم مثلا مخالفة يعني كما في الأقوال التي ينقلها الشوكاني والصنعاني مثلا يقول وقالت قال بهذا القول الهادوية يعني هم يوافقون مثلا بعض الأقوال ما يوافقون أحيانا الشافعية الحنفية غالبا هم يوافقون الحنفية لكن في بعض المسائل التي هي خلاف بين أهل السنة وبينهم. قال وحجة الجمهور أن العبرة بقول علماء جميع الأمة لأن العصمة إنما هي للكل لا للبعض. طيب ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم من التواتر عدم اشتراط التواتر؟ يعني هنا نقول لابد من أن يجمع جميع المجتهدين وهنا قالوا لا يشترط التواتر. يعني أنه لو حصل مثلا في هذه الأمة مجتهدين أقل من عدد التواتر يعني ثلاثة مجتهدين جاء وجد ثلاثة مجتهدون في هذه الأمة يؤخذ بقوله. نعم لكن إذا كان هناك 20 مجتهد وأجمع خمسة قال بقول 15 مجتهدا وخالف 5 نقول لا عبرة بالخمسة ها؟ لابد. قال وحجة تجيب أن العبرة بقول علماء جميع الأمة لأن العصمة إنما هي للكل لا للبعض. وحجة الآخر اعتبار الأكثر وإلغاء الأقل. قال في المراقي والكل واجب وقيل لا يضر الاثنان دون من عليهما كثر. والكل واجب يعني أي الكل أي جميع جميع مجتهدي العصر من هذه الأمة يجب. والكل واجب يعني كل المجتهدين واجب لاعتبار الإجماع أو لانعقاد الإجماع. مسألة تعتبر عصرية ما أدري من الذي يعني بدأ بها. هل يشترط في أوساط أهل السنة أنه لا يتكلم في من خالف بدأ يخالف أهل السنة أو بدأ ينحرف أنه لا يتكلم فيه حتى نعقد اجتماع؟ يعني مثلا خالف كما خالف أبو الحسن خالف العدني خالف فلان خالف فلان فنريد أن نحذر منه قالوا انتظروا حتى نعقد اجتماع ونأخذ جميع الآراء من الكل ونتفق إذا اتفقنا إن شاء الله نخبطه. هل هذا شرط وهل هذا أصل؟ ها؟ هذا ليس له أصل ليس لهذا أصل وليس بشرط أنه يجمع أهل السنة جميعهم على جرح فلان ويكفي قول بعضهم لو جرحه واحد ودلل على جرحه وفسر جرحه يلزم الباقين ها؟ أن يأخذوا بهذا القرار. هو هذا الذي هو المطلوب. ماذا عندك يا فلان أنت عارف بحاله منا؟ قال عنده وعنده وعنده وعنده خالف في كذا خالف في كذا أنا أرى أنه كذا. قالوا جزاك الله خير أخذنا بقولك لأنك عندنا ثقة لكن لا انتظروا حتى نعمل اجتماع ثم نكتب ورقة ثم نوقع وأن فلان هذا لا يزال من أهل السنة وقع فلان وقع فلان وقع فلان وقع فلان وقع فلان قالوا سني العلماء قالوا سني طيب مبتدع قالوا مبتدع طيب بعضهم يلجأ إلى أن يوقع إلجاء ولا يدري ما في الصوت أدري ما في الصوت لما اجتمعوا لهجر أبي الحسن يهجر أبي الحسن قال بعضهم كيف يعني يهجر أبي الحسن ولا لا أدري ما في ماذا خالف قالوا لا بد أن تعرف أننا أهل السنة لا بد أن يكون قولنا قول واحد وقد قال الشيخ ربيع لا بد أن نتكلم في أبي الحسن لزاما يعني الشيخ ربيع ألزمنا إلزاما لا بد أن نتكلم يهجر أبي الحسن يهجر أبي الحسن طيب وبعد سنين قال هكذا يصير يقول أنا يوم أن قيل بهجر أبي الحسن لا أدري على ماذا هجر أبي الحسن وقد وقع ووافق يعني فهذه الظاهرة ما لها أصل أصلا ما لها أصل عند أهل السنة وإنما هو أمر حادث والله أعلم. نعم قد تنزل نازلة بأهل السنة يعني ينظر في إصلاحه في كذا أما أنه لا يتكلم فلان حتى نتكلم جميعا وليس له حق أن يسبقنا بالكلام وأنه إذا تكلم قبلنا إذن هو مخالف لنا إذن خرج عن أهل السنة لأنه تكلم قبلنا هذا ما ليست من طريقة هذه ليست من طريقة المحدثين. متى كان يحيى بن معين يستشير شعبة أو يعقد اجتماع مع شعبة ومع علي بن المديني ومع يحيى القطان ومع من جرح فلان وافق الآخر جرح ولا يقول قد ضعفه فلان يمشون. والسبب والله أعلم أن بعضهم صدق نفسه أنه عالم وأن لقوله أثرا في الوفاق والخلاف، وما بلغ درجة عالم، بل ربما ما بلغ درجة طالب علم، طالب علم ما بلغها، لكن للتهويل وشهرة ظن نفسه عالما. الله المستعان. ونبهنا على هذا للمناسبة فقط، أنه ليس بشرط وليس من طريقة أهل السنة أن العالم المجتهد إذا رأى ضررا أو شرا على السنة أو على العلم أو على أنه لا يتكلم في هذا الشيء إلا بعد أن يوافقه غيره. إلى هنا.